هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولم ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم وما ضربوا إلا جدلا بل هم قوم خصمون. صدق الله.